لا خليك وياه يا فهلاو، وانت كل كلمه تغلطني فيه. مين بقى اللي قالت لي ان عليا زعلت مع صابر؟ عصمت مسكري؟ لا بهيجه. وبعدين؟ ايوه لا مؤاخذه، انا بس اللي ما خدتش بالي، معلش العتب على النظر. بهيجه راحت تصلح عليا وصابر. تصلح عليا ومين؟ وصابر. لا عباس. وبعدين؟ انا هوديه. ما تتكلم دغري كده، دي ريت ورق يا حضره من فضلك. انت قطعت ولا لسه في هلاو؟ لا لسه. طب ومستني ايه؟ انت عاوز تبلط على حق الكمساري؟ لكن ايه يا شيخ كسستنا؟ اديله يقطع الديل. يقطع كمساري؟ لا اتنين. خليك معايا. اجيب الا دي يا اولاد. خليك معايا. وبعدين بقى يا جدع انت ما تتكلم بصراحه كده، خليك سبورت مين؟ ما انا جاي لك اهو. حاتم بهيجه كانت بتحب مين؟ علي. لا يوسف. خليك معايا. لا ستروب الحقيني يا ذهب. الغرب رحت انا صالحهم سوا حصلت البلاوي دي كلها. حصل ايه؟ اللي حصل بقى، ما هو المثل بيقول يا داخل بين البصله وقشرتها ما ينوبك الا صنيتها. لا ريحتها. وبعدين؟ واتاري فوزيه طلعت العم من عصمه، ما هي اتعلمت منها. والمثل بيقول اربط الحمار جنب رفيقه واتعلم من ايه؟ من شهيقه. لا من نهيقه. وخليك معايا. ادي انت بتعلقني. انا حسيت بالحرامي جوه الشقه وما عنديش تليفون، انما القهوه اللي تحتينا فيها تليفون. بصيت من الشباك وناديت على القهوجي وقلت له يطلب لي ايه؟ يطلب لك بوليس النجدي. لا يطلب لك الاسعاف. لا يطلب لك المطافي. لا لا لا لا لا. امال ناديت على القهوجي وقلت له يطلب لك ايه؟ يطلب لي شاي. خليك تقيل يا حيلك يا حيلك. ده يا راجل انت حرامي بالشج وانت تلاقي القهوجي يجيب لك شاي؟ امال ايه؟ لا معقول برضه. وبالأمارة كمان كان شاي بيزا حليب. حليب ايه؟ بصة؟ لا بريد. خليك معاي. ايه ده انت بتعلقني يا فهلاو؟ ليه جاكيتة؟ لا بيجامي. وبعدين